صفي بالجراح فتني وراح ما عاد يجيني طبيب الجراح يا عمي ابو ياسس يا ابو اسماعيل فتني فتني وقلبي كل مجرى ودمعي على الجبين سوى لنار الشوق انا قلت لي يا طبيب المباني تداوي كل المجاريح والسيب عيني يا بحر قال لي دواك مش حدان دواك حدا سيدنا الحسين يا ابني عند المملكة عند الإدارة اسرق خبطت على الباب مع الأحباب علي يا سيدنا الحسين ما تقول لي ذنبي أنا عمري ما اشتكيت للناس أنا بشكي للي خلقني وعلمني على كل حال ما يهمنيش الألم مدام الطبيب يا بنتي يا مدلعة ودلعك حلو وعاجبني أنا قلبي عشق بنت واسمها عزة اللي حبيته البنية شيخ أحمد أبازة لزيته لزة وخدته على الدير وجابت له الكاس مع المزة والله اللعب الدرويش لعب أبو أيمن منه الشيخ بيتأزى أعزى يا بنتي يا مدلعة ودلعك حلوة على القلب وعجبني يا مفوتني عزوتي وعز العزيز عز العزيز ابني بحاول ابدا ليلة لكن حبك للوعد جذبني الناس تنام الليل وانا اللي الحب شايبني قالت تحب وتنام قل في شرع مين الكسل في الهوى يمنا يا ابني ده احنا علينا الاساس وانت على اساس ابني الفاحت نازل والباني طالع لاعلى عليين بالهوى يا ابني انا خايف عليك من الهوى يصيبك سهم النوى يا ابني تذوق تجرب نار الشوق والوعد اللي عذبني انظر بعين الكمال شوف اللي جراني واللي بيجراني واللي لسه حيجرى من الهوى يا ابني كريمه يا اللي مقام حلو ومنور كريمه الخضري واقف على بابك والشوق عظيمة يما وفي ايده شمع الدلال على العاصي بينور قوي منور باب القطب والعجوز او مع اولاده اللي بيصبح على شقه النبي والفرح قوي في ايده شمال دلال على العاصف ينور ما في سيال رجال العلم تلاميذ معلم ظهر العجوز ما في ولي في الارض يكفاكي شرفة يا زينب بالنبي السيد يا طهرة أولا يا طهرة يا طهرة كريمة يا طهرة أنا قلبي حبك يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة أنا قلبي بيحب الطهرة استني منك نظرة ولا عين الله نحن حيارة ولا استني منك نظرة كل واقف على بابك على بابك عين الله ولو مرة نحن حبابي يا طهرة من على بابك يما يا طهرة نحن حبابي يا طهرة من على بابك يا طهرة طل من حنان لجل الطهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة أنا قلبي بيحب الطهرة الصبر طيب حامل ما دام وعدي أنا رضيت بيه اللي يحب بينكر ليه مهما يداري بنفعني وبرك يا قلبي شوية عليه بكرة الشو الوعد يجي أحباب عالباب يا طهرة امضي الأجواب يا مولانا كلنا أحباب يا طهرة واقفين عالباب يا مولانا مستنين عطف يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة أنا قلبي بيحب الطهرة الفرح يا قلبي مدام حبي الكريمة وأهل البيت الفرح يا قلبي مدام حبي أبو سيدة الكريمة وأهل البيت يا ريتني قاضي العمر يا ريت حب وموت حب الله يا حباب عالباب يا طهرة وحياة مقام جدك نظرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة أنا قلبي بيحب الطهرة لا مغلي ولا مجنون أولا أنا عايل نبي يا جنون أولا لا مغلي علي لام لام لام لام علي لام بقل الحمل ما حدش لمن لمن ليه بإيدي إيه لمن لمن ليه بإيدي إيه لمن لمن ليه بإيدي إيه لما علي وعند علي مش بيدي يا مال هدوم هدوم داري ولا يا مال هدوم هدوم داري يا مال هدوم هدوم داري أروح لمين لمين واشتكي اروح لمين لمين واشتكي يا مدلعان عيني يا روح يا يا علم سر سر الولد عيني والانين انين وابوكاه واحد بيضحك بحاله على حاله التاني الانين انين بكاه انين بكاه يا مكالمة المعرفة دير النظر نظر يا الو يا الو تليفون ضرب عيني بالكابينة اهل الغرام غرامنا الو الحب الحب الحب الحب اذكر ربك ولا تنساه ومن قلبك قول الله الحنان كله من الله الحنان والرضا لله حبيبي يا أبا العينين حبيبي يا أبا اللتمين بابا يا بدوي يا باب الزين حبيبي يا ولي الله لما جوان الشوق يا ناس سأوني مرار الكاس مال الخالي ومالنا يا ناس نزل كلام وملام عالناس قولوا له بره يا غشام قولوا له بره ما تلزمناش قولوا له بره يا غشام قولوا له بره ما تلزمناش اللي يبيع سيبك منه خيل العيش بعيد عنه اللي يبيع سيبك منه خيل العيش بعيد عنه لا تبيع له ولا تشتري منه ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو لا مو علي ولا مجنون انا عايل ولا بي جنون الحب يا بعزب وشكون انا اللي بالهوى مفتون حب يلعب في الارواح خلي دمع العين يجري اللي يحب منين يرتاح انا اللي توت وتفكري وكلنا عاشقين يا طهرة شربت الضرير يا مولانا والصم علي ماما الطهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة انا قلبي بيحب الطهرة يا قلبي قول لي حبيبك مين يا ولا الكريمة ولا الحسين يا ولا قلبي قول لي حبيبك مين الكريمة ولا الحسين كريمة عشي بنادي على الاثنين عظيمة نسل أكرم خلق الله دحنا الأحباب يا طهرة جينا على الباب يا طهرة قلبي حنان لأجل الطهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا ستي يا طهرة انا قلبي حبك يا طهرة الفين صلاة وسلام عالزين بدك شفعنا يوم الدين الفين صلاة وسلام عالزين بدك شفعنا يوم الدين الناس سوى في الشدة معين هو اللي لينا شفع وضمين وصي علينا يا طهرة يشفع علينا يا طهرة يوم الحساب لأجل الطهرة أبو العريس الست العريس اللي بتحيي كل أحباب حضرة النبي اللي حضروا ونورونا وبن حجها مع حضرة النبي وأهل البيت ست العريس اللي بتصبح على جمع النبي إن شاء الله وبن حج عندها يا رب الله يخرب بيتك انا بصلى على النبي الله يخرب بيتك انا بصلى على النبي على احمد فعز ابدا صباح الرضا ابو كريم والحب اللي بيني وبينك يا زمن قولي اللي بيني وبينك يا زمن قولي عذبت قلبي معك ورحت ما تخلي لا صاحب وفي دم ولا صديق ولا خلي يا هل ترى بعد خلي مين اللي حيحملني ويحمل ماشي يا زمن تقل الجبال عني ما عاد لحيل تعمله غير البكا قولي هانت ليه العشر عليهم هانت ليه هانت ليه هانت ليه هانت ليه العشر عليهم هانت ليه هانت ليه وهانت ليه واحنا نغير من نسمع ليهم هانت ليه هانت ليه وهانت ليه هانت ليه العشر عليهم هانت ليه هانت ليه هانت ليه واحنا نغير من نسمع ليهم هانت ليه هانت ليه اهالي الليل من غدنا كنا بنديه يا ولا نهارنا وليلنا بديل قدنا كنا بنديه نهارنا وليلنا بنديه من قدنا كنا بنديه نهارنا وليلنا بنديه كل ده ما تمرش يا ناس فيهم امال غيرنا حيعمل ايه هانت ليه العشر عليكم هانت ليه هانت ليه وهانت ليه ان شاء الله 11 و12 7 مولد سيدي سعيد البحر عند اخويا المعلم جميل المعلاوي الشيخ احمد بعزر وحش عشمنا تبعون بعد فرحنا تبكون كانش عشمنا تبعونا بعد فرحنا تبكون يا ولا كانش العشم تبعونا بعد فرحنا تبكون يا ولا بصميم القلب جرحتونا جرح قلوبنا من يداوي هانت ليه العشرة عليكم هانت ليه هانت ليه وهانت ليه واحنا نغير من نسمع عليكم هانت ليه هانت ليه الصبر طيب يا عيوني جميل على اللي راحوا ويبعون صبر طيب يا عيوني على اللي راحوا ويبعون صبر طيب يا عيوني يا ولد على اللي راحوا ويبعون يا ولد نسيوا العشرة وهدروني انا من غيرهم حامل ايه النفس تطمع في الدنيا ولا تزيد ان السلامة فيها ترك ما فيه عمة العريس عقبال حمدان يا رب بتحيي العريس وتقول له الف مبروك وبالرضا ان شاء الله عقبال عند اولادها محبه في رسول الله وبتحيي كل الناس اللي حضروا ونورونا الاولاد يا رب النفس تطمع في الدنيا ولا تميل ان السلامه فيها ترك ما فيه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بني فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بني رحلوا الأحب رحلوا البني رحلوا الأحب رحلوا البني ولا ولا ولا رحلوا البني ولا ولا ولا تعالهم يا عين ما خلص رحلوا البني ده وعد علينا ودي وعد وعد نهرب منه فيه دي دي دي دي دي دي مكتوب علينا وقدر ما يغني عنه الحذر مكتوب علينا ما يغني عنه الحذر قدر علينا يا ناس ولا ولا ولا لكل كاس مشروب ولكل واحد كاس رحلوا الحمام رحلوا الأحب بدا والفؤاد مولع استرها معلم طاهر العجوز والحق أسفي عليه والمحاضر تدمو ناديتهم يا راحلين في بعدكم يتوجع نادى لسان الحال عنهم مخبرا مقامي يرفع ليس الغريب. والنبي يا أحمد والنبي يا أحمد وحياة أين الكل غريب. ارتاح يا قلبي وطيب. احمد عايز اروح عشان خاطر حبيبك النبي اروح. الصلاة على رسول الله. ما خلاص راح عمة العريس الست ام محمد وقبل محمد ومحمود بتحيي العريس تقول له ربنا يتم عليك بخير محمد سيدنا رسول الله واهل البيت وقبل فكاه واولادها يا رب. معلم فارس ده جارح يا ولا لوش طبيب وقدر لازم يصيب يصيب يصيب. ليس الغريب غريب الشام واليمن غريب اللحظ وكبر. ليس اليتيم يتيم الأم والأب إن اليتيم يتيم العلم والأدب. يا ويح عمر ايام معدودة تمر بمر. رضينا بحلو مر ولا ولا رضينا بحلو مر ولا ولا ويجينا القضا بالامر ويجينا القضا بالامر ولا ولا نكاس ولا فيش مفر ولا ولا نشرب يا ناس بالامر. يا ويح عمري اذا ما انفاسي الاخير على الدنيا فيا حسدي ووصلوني على لوح من الخشب واودعوني بلحد فيه وحدت عدم وهالم تراب القبر يا حزني. ستي الشيخة سلمى وخيلو السيد أبو غاني وأبو حماصة اللي بيصبحوا على سيدنا النبي وخي محمد أبو زينة ربنا يرحمه رحمة واسعة وخي عبد الله السيسي ربنا يرد بيته واخويا المعلم طاهر العجوز وكل تجار الريحة الحلوة صبح على سيدنا النبي. وقلع خشبة وغسيني في الأكفان وضعوا على الأعناق حملوني إلى المسجد ودوني في يدور صلوا علي وسمحوني من شهدوا بعدها ودعوا حملوني وصاروا بي ولا ولا حبايب الروح ولا وعيون بتبكي حملوني فيه بعد ما شدوا معنا وقلعوني قديما كنت لابسه اللي معاه عربية 28 مية وحركها من الترنتاتك سيد وألبسوني جديد يسمى بالكفن وحملوني على الأعناق أربعة إلى مسجد القرية وصلوا علي لحزني ست مسامح وسامح ربنا يفرحها عشان خاطر سيدنا النبي صلوا علي صلاة لا سجود لها آخر صلاتي على الدنيا فيا حزني أمان سمع بصر أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا من تأتي لدنيا الفناء بعدي وحياة سيد النبي يا أبو أيمن لا تقول يا أسيس النصارى يا مؤسس عشان المولد بتاعنا 25/6 باسم أبو أميرة أشرف الرجال أشرف عزام والمولد بتاعنا الفريد صبر عزام هتقول يا أسيس النصارى يا مؤسس وحاسس رسول الله اسمع نصيح أرى حلمي عليها ومعك والدنيا كما فلك بيدور واللي بيجي عليه الدور بيعدي يعني أنا رحيل وغدا آتي حيجي عليك الدور وورايا حتعدي أتيت بدون الإعراض وعشت محكوم الإعراض وحمود ومش بإيدي الإعراض أنا مين أنا ليه أنا ليه أتيت غريب وعشت وميت غريب حتى الحبيب ما ودعنا قول أمي الغالية تبكي ولا تحمل هم قول أمي الغالية لا تبكي ولا تحمل هم كتر البكا بيلم كتر بكاها بيلم قول أمي الغالية يا ماما ما تبكيش عليا يا ماما يا ماما لغانا يوم القيامة قول أمي أمي ألا تدوم على البكاء إن البكاء على قولوا من أبويا الناس لا حب واحد إذا الحب. أمنا يا راهب الدين يا أشيش يا مأشش طلع البدر علينا طلع بسنيات الوداع طلع وجب الشكر علينا طلع ما دعا بالله داع طلع أيها المبعوث فينا.